وعاد إلى أهله فإنه لا يحل له إتيانها، لأنه ما زال معتكفا، هذا إذا كان ينوي العودة. أما إذا نوى القطع فإنه يباح له كل شيء. إذن يشترط نية العودة إلى الاعتكاف إلى المعتكف. الحائض كذلك، الحائض لو أنها طهرت بتمام اليوم الخامس أو السادس وتنوي العودة إلى المعتكف لا يحل لها أن يأتيها زوجها. أما إذا قطعت جاز لها ذلك، إذا قطعت النية. إذن هذا مشروط بماذا؟ بنية العودة. قال: فإذا طهرت الحائض أو أفاق المريض في ليل أو نهار رجع ساعة إذن إلى المسجد كما تقدم. متى ما زال العذر يعود الإنسان إلى معتكفه. قال: ولا يخرج المعتكف من معتكفه. المعتكف اسم للمكان، وهو مكان الاعتكاف. ما هو مكان الاعتكاف؟ المسجد. واستحب المالكية أن يكون المعتكف قابعا في عجوز المسجد. ما معنى عجوزه؟ في مؤخرة المسجد. ليش؟ لأن هذا أدعى أو أحرى في عدم مخالطة الناس. المعتكف الآن في الاعتكاف، هل يجعل حديثه للناس ديدنا؟ يتكلم مع هذا وما هذا وما هذا، كل اللي في المسجد يسلم عليه، وهذا يقف معه 5 دقائق، وهذا 10 دقائق، وهذا يسأل عن أهله، وهذا يسأل عن كل شيء، كأنه بالشارع. ايش نقول؟ لا، يسلم سلاما لكن لا يسترسل في هذا الأمر، لأنه منقطع إلى الله، مفرغ نفسه على الطاعة والعبادة. يجوز ضرب الخباء في المسجد، يجوز، لكن إذا كان هذا يضيق على الناس أو يحدث تشويشا على العامة فيقال هذا إنسان حجز مكانا في بيت في المسجد كأنه غصب هذا المكان، فلا يفعل. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له خباء في معتكف، خباء في المسجد، قبة. القبة إذا ذكرت في اللغة، القبة يراد بها الخيمة الصغيرة، ضربت له قبة فاعتكف فيها. زوجاته كذلك، سعد بن معاذ كذلك، لا بأس. لكن بين الجائز وبين ما يمكن أن يثير تشويشا في فرق، فهمت؟ يعني لو قلنا المعتكفين الآن كل حد يجي الخيمة ويضربها في المسجد، تابط الفيسبوك خلاص على طول. هذا شيء غريب، فهمت؟ شيء غريب. اللهم إلا إذا ضاق المسجد وضاقت بيت الصلاة وصاروا يعتكفون في الصحن مثلا، ويخاف الإنسان من نزول الندى مثلا ولا المطر ولا شيء، هذا لا حرج فيه. قال: ولا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لحاجة الإنسان. متى يجوز للمعتكف الخروج؟ يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد لواحد من سببين: الأول سبب بشري، الثاني سبب شرعي. السبب البشري يعني الحاجة البشرية، مثاله اتسخ، أصابه عرق وصارت له رائحة في المسجد، والمسجد لا يوجد فيه مغتسل حيث يغتسل، فهل يجوز أن يخرج إلى داره ليغتسل ثم يعود؟ يجوز، نعم، يعني هذا حاجة إيش؟ بشرية. ثم هو كذلك لا يجوز له أن يؤذي المصلين برائحته، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. لا تقول أنا معتكف، أنا لا يحل لي الخروج، تبقى بعرقك وروائحك تؤذي المصلين، بل تخرج لتستحم، صحيح؟ طيب، إذا وجد في المسجد مغتسل يغتسل فيه، اغتسل فيه، وإذا لم يوجد يدخل الحمام، الحمام العمومي، أي نعم، يدخل الحمام العمومي إذا أمن من النظر إلى العورات المكشوفة، يدخل لا بأس بذلك، صحيح؟ يدخل الحمام العمومي إذا أمن من النظر إلى العورات المكشوفة، أو يذهب إلى بيته يستحم ثم يعود، هذه حاجة بشرية. طيب المسجد ليس فيه دورات مياه يحتاج أن يخرج مثل المسجد الحرام. المسجد الحرام والمسجد النبوي كلاهما دورات المياه خارج المسجد، تحتاج أن تخرج وتعبر من الساحل، يعني تنزل إلى دورات المياه، وقد يستغري وقتا لكثرة الناس والزحمة، وتجد الطوابير، تجد بعض الأحيان 50 نفر أمامك تبقى تستنى ساعتين، يجوز؟ لهذا لا بد منه، ولا تقضي حاجتك في المسجد الحرام. أنا رأيت مرة رجلا يقضي حاجته في المسجد الحرام، هي قبل أن لما كان زمزم أيام في الماضي كان زمزم في الصحن، ننزل بالدرج وفيه الصنابير، صنابير الماء تحت الصحن، والناس يتوضؤون كذلك، رأيت رجلا يبول والكعبة فوقه، لكن الحمد لله تفطن أنه الحارس وأدبوه، لأجل ذلك أخرجوا، لأن فيها تهاون، فيها مجاوزة، فسدوا الفتحة هذه، صار زمزم تحت الأروقة في البناء العثماني. طيب يجوز أن يخرج ليشتري طعاما كذلك، يخرج إلى السوق يشتري طعاما أو شرابا يحتاجه، ما عنده طعام في المسجد لا يؤتى له بأكل، يجوز أن يخرج ليشتري طعاما. طيب لو تمزق ثوبه أو تلوث ثوبه بما لا يستطيع إزالته عنه، فاحتاج إلى أن يلبس ثوبا جديدا، جبة ولا قميص ولا شيء، يخرج؟ إيه يخرج لا بأس، لا يبقى متسخا ولا في صورة رثة أمام الناس، لا حرج، هذا خروج لحاجة إيش؟ بشرية، خروج لحاجة بشرية لا بد من هذا، لا بأس به. طيب لو قال أنا قلقت مش نعمل دورة ونجي، نابط المرش اللوطاني نشوف الأحباب، نعمل دورة نبدل شوية الجو، يصح؟ لا يصح، لا يصح، لا يصح. طيب لو قال أنا أذهب إلى المقهى في الليل، نزل شوية مع أصحابي في المقهى في القهوة، لا ما قلنا شيء، يجلس كذا جلسة نظيفة، نقول نسبيا نظيفة نسبيا، يجوز؟ لا يصح، لا هذه ليست حاجة، هل هذه حاجة؟ هذه ليست حاجة. طيب لو قال والله يتوحش الأهل، توحش زوجته، يذهب إليها، قال أنا ما صرت أخشى، الله غالب، ذهب الخشوع من الصلاة ومن التلاوة، ما عاد الآن الحب قوي في قلبه، يذهب غير بس يكتحل، قل أنا أذهب تكتحل عيني برؤيتها ثم أعود، هو كان يغيب عليها فترة طويلة ما يفكر فيها أصلا. وأنا قلنا إحنا الشيء الممنوع الشيطان يتوق النفس إليه، لا يصح، لكن يجوز أن تأتي أهله ليحادثها ويسأل عنها، لا حرج ولو بالهاتف كذلك، لكن لا يجعل هذا ديدنا، لا أتخذ من هذا مجالا حتى يضيع وقته، لأن وقت غالي. ويجوز أن يخرج لحاجة شرعية، مثل لو أصابته جنابة، خروجه واجب الآن ليرفع الجنابة، لا بد أن يخرج لا يبقى، هذا خروج. طيب لو كان هذا المسجد الذي يعتكف فيه تصلى فيه صلاة الجماعة دون الجمعة، والجمعة يسمع النداء لها، يخرج ولا ما يخرج؟ يخرج وجوبا ليشهد صلاة الجمعة. هو لو أتى بما يمنع منه المعتكف لكان أولى، ولذلك جعلها سطرا قبل السطر هذا الذي سيأتي. قال وقت دخول المعتكف، وقت دخول المعتكف وليدخل معتكفه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يبتدئ فيها اعتكافه. لو أنه نوى أن يعتكف ليلة الثلاثاء، على رأيه يدخل متى؟ قبل غروب الشمس. لو نوى أن يعتكف يوم الثلاثاء متى يدخل؟ يوم الثلاثاء على رأيه يدخل متى؟ قبل الفجر ولا قبل غروب الشمس؟ الأصل أنه قبل الفجر، لأن اليوم الشرعي يبدأ بطلوع الفجر لا بغروب الشمس، هذا هو اليوم وينتهي بغروبه. لكن لو قال قائل متى يدخل معتكفه في العشر الأواخر؟ متى يدخل معتكفه؟ هذه مسألة مهمة تحتاجونها. يدخل معتكفه إذا غابت شمس يوم العشرين، إذا غابت شمس يوم العشرين، اليوم العشرين من رمضان، غابت شمسه يعني الليلة ليلة 21، يدخل إلى معتكفه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. من هنا يبدأ الاعتكاف. متى ينتهي؟ بغروب شمس آخر يوم، رؤية هلال شوال العيد، انتهى الاعتكاف، يعود المعتكف إلى أهله وبيته. قال ما يمنع منه المعتكف ولا يعود مريضا ولا يصلي على جنازة ولا يخرج لتجارة ولا شرط في الاعتكاف. المعتكف يقول لا يعود مريضا، صحيح؟ سمع برجل مريض لا يعوده لأنه معتكف، إلا في حالة واحدة على الصحيح أقول، إذا خشي من عدم عيادته قطيعة، مثل ما لو كان الذي مرض أبوه أو أمه، يذهب للعيادة ولا ما يذهب؟ يذهب، لأنه لو لم يعد لعد عاقا لوالده أو والدته. طيب لو لم يكن المريض أبا أو أما، أخا له، أخوه مثلا، ولا ابنه ولا زوجته، إيش نقول؟ نفس الشيء، إذا خشي القطيعة أو احتيج فعلا له يذهب. مثال ذلك رجل له زوجة وليست لهذه المرأة إلا زوجها، ليس لها إلا الزوج، واتصلت عليه قالت له إنها أصابتها أزمة صحية، تعال خذني للمستشفى، هل يذهب؟ ويقول لها تو جارنا إن شاء الله يهزك أجيبه جماعة، يذهب نعم، لأن هذه إيش؟ ضرورة، لا أترك أهله هكذا، لا أتركه. طيب قال ولا يصلي على جنازة، مقصوده لا يصلي على جنازة خارج المسجد، لكن إذا أتي بالجنازة إلى المسجد يصلي عليها ولا ما يصلي؟ يصلي عليها، لكن قيل له صلاة الجنازة على فلان في المسجد الفلاني ولا في المصلى، يخرج؟ لا يخرج. قالوا أي المشهور من مذهب المالكية إلا إذا كانت جنازة أبيه أو أمه لا جنازتهما جميعا، عجيبة. قالوا إذا كانت جنازة الأم يخرج، لأنه حتى لا يصير في مشكلة مع أبيه، أبوه حي، قل أنت كيف ما حضر جنازة أمك؟ فهذا يعتبر عقوقا للأب الحي. العكس لو مات أبوه يذهب ولا ما يذهب؟ يذهب إذا وجد أبوه، إذا وجدت أمه. لكن قالوا، هذا قول المالكية، إذا مات جميعا لا يشهد جنازتهما، رحم الله الفقهاء. ليش؟ ها؟ هم يقولوا هذا الكلام، هذا كلام الفقهاء، يقولوا هو معتكف الآن، إذا مات جميعا لا يشهد جنازتهما. ليش؟ لأنه ما يخافش، مات عليهم رحمة الله، وهذا ليس بصحيح، بل نقول يخرج في جنازة أبيه أو أمه، نقول حتى ولو مات جميعا، يعني لن يكون له لوم من أحد الطرفين، سيعرض نفسه للغيبة، والناس ماذا سيقولون عنه؟ أسمع سيدي المعتكف هذا، حتى أبوه ما لقى فيه الخير، وأمه كذا، صح ولا؟ يقول لك لا أبوه ولا أمه، فهو حتى جنازة أبيه ما شهد، أي اعتكافه؟ هذا يسبب فتنة في البلد، صحيح ولا؟ إذن يشهد جنازة أبويه، بل وجنازة أقاربه كذلك على الصحيح، مات عمه لا يذهب لشهود الجنازة، تصير قطيعة رحم، مات قريب له، مات ابنه، ها يذهب ولا ما يذهب؟ يذهب. إذن كل قريب يذهب. الجار لو مات جاره، الجار له حق إذا خشي أنه لن يعود، لن يشهد جنازته من قطيعة أو نفرة أو جفوة بينه وبين جيرانه، يذهب ويشهد ولا حرج عليه. لكن جنازة أي إنسان يكون ليس بينه وبينه قرابة لا يشهدها، لا يحتاج. إذن هذا عن مسألة الجنازة. التجارة، قال ولا يخرج للتجارة، نكمل بهذا، لا يخرج للتجارة، لا يجوز له. يتصل به شخص يقول له تعالى تعالى أنت عندك سلعة طيبة، سمعت عندك سلعة في الجراج، تعالى بيع لي وارجع. لا يجوز، لأن هذا ينافي المقصود من الاعتكاف. طيب يخرج يدور في الأسواق، خرج يشتري قطع الغيار للسيارة، هكذا ظهرت له، قيل له القطع الغيار أتي بها إلى السوق، قال خلاص أنا خارج نشريها ونرجع، لا يصح. لكن يوكل، يجوز له أن يوكل من يشتري له. لا يجوز للمعتكف التجارة إلا أن يشتري ما يحتاجه، مثل الطعام، الشراب، اللباس الذي يحتاجه. طيب هل يخرج ليشتري سواكا؟ يخرج على باب المسجد يشتري السواك، حاجة شرعية يحتاج أن يتسوق الصلاة. أي نعم. هل يخرج ليشتري طيبا يتطيب للصلاة؟ إيش نقول؟ نقول لا حرج فيها، لكن لغير ما هو متعلق بالاعتكاف والعبادة لا يصح. طيب لو لم يكن ثمة مصحف، المصاحف كلها ما شاء الله مشغولة، الناس كلها أقبلت على كتاب الله، احتاج إلى مصحف، فخرج ليشتري مصحفا لنفسه، لا بأس بذلك. أما التجارة هكذا العادية فلا يجوز له، لأنه في معتكف. نعم، نقف على هذا الشرط.